نصيحة مني لوجه الله وأجري على الله، واعتبروها من أخ أصغر. إذا أردت أن تعيش بصحة جيدة وأنت مرتاح البال فلا تلهث وراء المال، وتزوج امرأة من مستواك، إن جاء المال شكرت وإن ضاق الحال صبرت. ولا تنم وعليك دين لإنسان، لأنه طالما عليك ديون فأنت محروم من السعادة، فالدين هم بالليل وذل بالنهار. وتوقف عن مقارنة نفسك بالآخرين، لا تقارن حياتك بحياة أحد، وضع دائما سقفا لطموحاتك. إياك أن تنظر إلى ما في أيدي الناس أو تتمنى لنفسك أن تكون مثلهم، إياك أن تكون ذلك الفضولي الذي ينشغل بحياة الناس عن حياته. حياتك أولى باهتمامك، وزلاتك أولى بالإصلاح، وحاول أن تبتعد عن النكد والتشاؤم قدر المستطاع، لأن النكد يذهب النضارة ويزيد الهم ويفسد العقل ويضعف جهاز المناعة في جسم الإنسان. واعلم أن العلاقات لم تخلق إلا من أجل أن يسعد بعضنا بعضا. من يؤذيك ابتعد عنه، لا تشارك الناس في الحوارات السلبية والنقاشات الحادة، ولا تنتظر السعادة من أحد، أسعد نفسك بنفسك. الاتصال الذي يزعجك لا ترد عليه، الجلسة التي ستضايقك لا تجلس فيها، المكان الذي سوف تذهب إليه ولن تشعر فيه بالراحة النفسية لا تذهب إليه. لا تحرق أعصابك من أجل أحد. توجد مرحلة في حياة الإنسان اسمها المرحلة الملكية، إذا وصلت إلى هذه المرحلة سوف تشعر بالراحة النفسية. فعش حياتك بالطريقة التي تحبها، ولا ترهق نفسك في التفكير، فالله عنده حسن التدبير. لا تحمل نفسك ما لا تطيق، وافعل ما يمليه عليك ضميرك.